السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، ومرحبا بكم في استئناف درسنا في تفسير كلام ربنا جل في علاه، وأسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا. اللهم انفعنا بكتابك وسنة نبيك، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا تواب تب علينا، اللهم يا هادي اهدنا، اللهم يا هادي اهدنا، اللهم يا هادي اهدنا واهد بنا واهد لنا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، اللهم آمين. انتهينا من الآية 50 من سورة الأنعام في آخر لقاء قبل رمضان وقبل أن ننقطع هذه الفترة، واليوم بإذن الله جل وعلا نبدأ في الآية 51 من سورة الأنعام، وهي قول الله جل وعلا: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين، إلى آخر الآيات ما تيسر من الآيات التي سنقف معها في هذا اليوم بإذن الله. بعد أن بين الله سبحانه وتعالى للناس أنه أرسل المرسلين مبشرين ومنذرين في الآية 48، فقال جل وعلا: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. فالرسل جميعا والأنبياء كلهم لم يرسلوا للناس من أجل أمور دنياهم، الأنبياء لم يرسلوا من أجل أمور الدنيا، وهذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كتالوج صناعي مثلا لنتعلم منه الصناعة والتجارة والزراعة، إنما هو يرشدنا كيف نعيش في الدنيا بما يرضي للحياة الأبدية في الآخرة. وأما أمور الدنيا فالله يعلمها إيانا سبحانه وتعالى، فالله جل وعلا يعلمنا إياها. وإن شئت أن تعرف كيف يتطور الناس في دنياهم وكيف يلهمهم الله وكيف يعلمهم، فانظر إلى فراخ الدجاج والبط وغيرها مما لا يعلمها لا أب ولا أم، تبقص البيضة فيخرج الفرخ الصغير فيجلس 6 ساعات مكانه ثم يركض ويأكل ويشرب بعيدا عن أمه، أي لو كان مع أمه لا حرج، نقول تعلمه وتكلمه، ولكن في الفقاسات ولا يأخذونها في الفقاسات فتنقص ويتركونها إذ بها تتعلم الأكل والشرب ثم تتعلم حياة طبيعية من غير أن يعلمها أحد في كل شيء، ما تأكل في الأرض وتبحث ما الذي ينفعها كل ما هو كذلك. فالله جل وعلا كما ألهم هذه التي لا عقل لها تميز بين الخير والشر يعلم ابن آدم أمور دنياه، ولكن أهل الدنيا يتعلقون بالدنيا وكأنها الحياة المستمرة، فيقول هذا القرآن لا يعلمنا الصناعة والتجارة، هذا القرآن يعلمك كيف تتقن عملك، يعلمك كيف تحسن، يعلمك كيف تفي بالوعد، يعلمك كيف تفي بالعهد، يعلمك كيف تعبد الله، يعلمك كيف تتقي الله، يعلمك كيف تعامل الخلق، يعلمك كيف تبر والديك وكيف تحسن للناس وكيف لا تؤذي وكيف لا تصبح شريرا. فهذا القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا بشارة ونذارة، ما هو إلا ماذا؟ بشارة ونذارة. فقال الله جل وعلا وأنذر به، وأنذر به، أنذر بماذا؟ وأنذر بهذا القرآن. ينذر من؟ قال ينذر وأنذر به الذين يخافون. فأولى الناس بالإنذار أهل التقوى والصلاح، فهم الذين يؤثر فيهم الوعظ، لأن الوعظ أسلوب دعوي يقوم على البشارة والنذار وعلى الأمر والنهي. أكثر من يتعب الصالحون، وأما غير الصالح لا يتعب. وإنما وإني كلما نوح عليه السلام ماذا قال؟ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستكبروا استكبارا. لا ينتفع بهذه المجالس إلا الصالح، ولا ينتفع بالخطب والمواعظ والدروس إلا الذي في قلبه خشية لله. ولذلك لا تعجب أن تسمع إنسان، لا تعجب أن ترى إنسانا الوعظ يتلى عليه ليلا ونهارا، بل قد يكون بيته بجانب الجامع ويسمع الخطب والدروس ولا يتحرك أبدا ولا يتأثر. لماذا؟ لقلة خوفه من الله، فهو لم يعظم الله ولم يجل الله ولا يعلم صفات الكمال والجلال والعظمة لله، فلا يكون في قلبه خوف. ولذلك قال الله وأنذر به الذين يخافون، يخافون ماذا؟ اليوم الآخر، أن يحشروا، يخافون من يوم الحشر. كيف خافوا من يوم الحشر؟ حينما علموا ما هو يوم الحشر، يوم يحشر الناس من قبورهم، يبعث الناس من قبورهم ويحشرون في أرض المحشر إلى ربهم جل وعلا، يحاسبهم ويكلمهم، فهم يخافون من يوم الحشر. متى خافوا من يوم الحشر؟ لما علموا ما في يوم الحشر من أهوال، لما علموا ما فيه من حساب دقيق. يا جماعة، يا جماعة، قبل يوم الحشر أسألكم بالله لو عرضت شاشة كبيرة الآن وقالوا انتبه أنت مصور في كل أحوالك منذ أن بلغت إلى اليوم، وسنعرض كل ما فعلت الآن عليها في هذا المجلس، أترضى أن يعرض؟ أترضى أن يعرض إلى اليوم؟ ما هو إلى يوم الممات؟ أترضى أن يعرض بكل شيء، بأفعالك الحسنة وأفعالك القبيحة؟ وكل إنسان عنده نسائس وعنده أسرار، من المفلح فينا الذي يقول اعرضوا؟ واحد بس، من هو؟ واحد سيقول اعرضوا، الذي أخذ الفلاشة هذه وراح قص منها ما يريد أن يقص وضبطها عنده، صلحها مونتاج صح؟ ورجعها من غير ما أحد يحس وقال اعرض، صح ولا لا؟ هذا بيقول اعرضه ولا لا؟ طب ما رأيك أن تعمل مونتاج للفلاشة تبعك في يوم القيامة؟ اعمل الآن، استغفر استغفر، لن تخشى من ذلك اليوم، إن أكثرت من الاستغفار ستمسح كل خزي في حياتك مكتوب عليك. أكثروا من الاستغفار، يوم عبوس قمطرير شره وتشيب منه مفارق الولدان، هذا بلا ذنب يخاف لهوله فكيف بالمصر على الذنوب دهور، وأنذر به بالقرآن الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، فيه إثبات الحشر. ثم قال ليت لهم من دونه ولي ولا شفيع، هذه ليس لهم لها معنيان متواديان صحيحا. المعنى الأول أنها صفة لهم هم، بمعنى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم وهم يعلمون أنه ليس لهم من ولي ولا شفيع إلا الله. إذا من الذي يتأثر بالإنذار؟ الذي قلبه معمور بالله، معمور بالتوكل على الله، فهو يعلم أنه ليس له ولي ولا شفيع إلا من، ولا ينقذه إلا من، ولا حول له ولا قوة إلا بمن. هؤلاء هذا الصنف أشد الناس اتباعا بالقرآن. المعنى الثاني إخبار من الله، وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم، هؤلاء الله يخبر أن هؤلاء ليس لهم ولي ولا شفيع إلا الله، وكلا المعنيين يصب في بعضه البعض، فليس لهم من ولي، والولي الناصر، فهم يعلمون والله يخبرون أن هذا الصنف من الناس، اللهم اجعلنا منهم، ليس لهم ناصر إلا الله، هم يعلمون أنه ليس لهم ناصر إلا من؟ إلا الله، وهو يخبر جل وعلا أنه ناصره. فكلما كان خوف الله في قلبك كان نصر الله إليك في الدنيا والآخرة. ولا شفيع، فيه إثبات الشفاعة ولا نفي الشفاعة؟ ولا شفيع، هذه إثبات ولا نفي؟ هو نفي يثبت، إذا نفى الشفاعة خلاص نفى شفاعته ولا شفاعة غيره؟ شفاعة غيره. ولا شفيع إلا الله، إذا يوجد شفاعة ولا لا؟ للذي يمكن الشفاعة، يقول ليس هناك شفاعة الآخر. ووالله لا يهلك الناس مثل الجهل، لا يهلك الناس مثل الجهل الذي يتكلم في دين الله بغير علم. وما أكثره في هذا الزمان، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ما أكثره. اللي يجي ينفي الشفاعة، واللي ينفي عذاب القبر ونعيمه، واللي ينفي الآخرة، واللي ينفي حتى ألحد الناس وكفر الناس، نسأل الله العافية والسلامة. الله يثبت الشفاعة، ولا شفيع إلا من؟ إلا الله. قال لعلهم يتقون، أي سيتقون إن أنذرت، سيتقون. ولعل تأتي للقريب، المرجو، المرجو والقريب، فبالإنذار يحصل ماذا؟ تحصل التقوى. إذا من أسباب تحصيل التقوى سماع الوعظ. إذا أردت أن تتقي فعليك بأمور كثيرة، كالصيام، كالصلاة، كمصاحبة الصالحين، ومنها سماع النذر، سماع الإنذار، ومنها سماع القرآن، ومنها تدبر القرآن، ومنها تعلم القرآن. وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. إذن الصيام سبيل للتقوى، وسماع الإنذار بالقرآن وقراءة القرآن، لأنه وأنذر به بمن؟ بإيش؟ بالقرآن. وتدبر القرآن سبب لتحصيل التقوى. إذا اجعل التقوى يا عبد الله أمام ناظرك دائما، وإياك أن يلحسك الشيطان بسبب ذنوبك ومعاصيك. فالمتقي يقع في الصغائر، والمتقي قد يقع في الكبائر. فإذا وقعت في كبيرة عظيمة لا تيأس من نفسك، ثم ارجع إلى الله واستغفر الله، فكل ذنب عند عفو الله صغير. كل ذنب إيش؟ عند عفو الله صغير، نقطة في بحر، لا نقطة في بحار، نقطة في بحار، ولكن شرطها ثوب الاستغفار. ما الدليل أن المتقي قد يقع في الفواحش والكبائر؟ أحسن، في سورة آل عمران، والذين إذا فعلوا فاحشة، هذا وصف من؟ متقين. في الآية التي قبلها، في الآية التي قبلها، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. هنيئا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا يا إخوان، هنيئا للذي يكثر من الاستغفار، فهو يمحو ما كتب عليه من سيئات، ويكون في مراتب المتقين والأولياء الصالحين لعلهم يتقون. قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هذه لها سبب، لها سبب نزول. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في صحيح مسلم يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة نفر، ستة أشخاص مع الرسول، أنا وعبد الله بن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلين لا أسميهما، ما أراد أن أسميهما، ولعله لم يرد أن يسميهما لضعفهما، لأنهم كانوا من ضعاف القوم. فجاء صناديق قريش فقالوا أنجلس مع هؤلاء؟ اطرد هؤلاء، أخرج هؤلاء نجلس معه. فحدث رسول الله نفسه بما حدث، لا يعلم ما الذي دار في خلد رسول الله، لعله دار في خلد رسول الله لن أطردهم ولكن لعله وسيلة من وسائل الدعوة أن أجلس مع الكبار لحالهم ثم الصغار علية القوم، أجلس معهم لوحدهم فترة، وهؤلاء الضعفاء والعبيد والفقراء أجلس معهم لفترة حتى إذا قوي الإيمان عند هؤلاء وهؤلاء وأخي بينهم، لعله جاء في نفسه هذا أو لعله خطر في باله خاطر حول الموضوع لا ندري. قال فحدث رسول الله نفسه بما فنزلت الآية هم عشرة ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تطرد، فنزلت الآية. وهذه الآية تبين لنا أمر عجيب. أخبروني كم سنة بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين نوح عليه السلام؟ آلاف السنين. ولكن انتبه، الكفر ملة واحدة، الكل يشرب من ينبوع واحد، والإيمان ملة واحدة، والصلاح ملة واحدة. ولذلك تجد طالب العلم في المملكة الذي يطلب يحفظ القرآن ويحفظ السنة ويحاول أن يتبع السنة، لو قابل طالب علم في روسيا وذلك يحفظ القرآن ويطلب السنة وتقابلوا في مجلس واحد، يتفقون أو يختلفون؟ تلاقي كلام هذا زي كلام هذا بالضبط بالضبط. لا اسأل هذا سؤال واسأل هذا سؤال، تجدهم خاصة في أصول الإيمان، في الاعتقاد، في أصول الإيمان، في أمهات المسائل، مثل بعض بالضبط ولم يتقابلا أبدا. ليش؟ لأنهم يشربون من معين واحد وهو معين الحق. والكفار مهما كان كفرهم، ملحد، نصراني، يهودي، مجوسي، هندوسي، بوذي، أيا كان، يشربون من معين الكفر. ماذا قال نوح لقومه؟ وما أنا بطارد الذين آمنوا. صار في سورة هود وسورة الشعراء، وما أنا بطارد المؤمنين أبدا. طلب نوح الكفار أطرد هؤلاء، أطرد الضعفاء، نجلس معاك، ولكن نجلس نحن وإياهم في مكان واحد؟ لا لا لا لا لا، مستحيل. وهذا منبعه وأصله وأساسه الكبر. الكبر هو الذي يجعلك لا تجلس مع الضعفاء والفقراء والمساكين، وبعض الكبر يجعلك تجلس معهم. كيف؟ تجلس معهم لكي ترى نفسك عليه، أو لتمن عليه، أو تقول احمد الله أنا جالس، أشوفني جالس معهم، أنا وهو أنا جالس معهم، هذا ليس كلام تجلس، أو ليقال عنك متواضع وأنت كاذب. فملة الكفر كلهم لا يريدون. شيخ خليل المحاضرة في جامعك الذي كنت فيه، هذا سافر برا المملكة ومن ساعة جامع الهجرتين الله يبارك فيه. نرجع، الكفر لا يريدون الجلوس مع المؤمنين وخاصة الضعفاء والفقراء. طلبوا نوح أن يطردهم وهم يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم أن يطردهم. ماذا قال الله؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. في سورة الكهف قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. عندنا المسألة الأولى يدعون، المسألة الثانية غدا وعشاء، رقم واحد يدعون، ما المراد به؟ أن يعبدوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، ولفظة الدعاء مخ العبادة هذه ضعيفة لا تصح، وإنما الدعاء هو العبادة، أي لا تطرد الذين يعبدون الله ويذكرونه ويصلون ويذكرون. ثم اختار في المسألة الثانية التي عندنا هذين الوقتين بالذات، قال بالغداة والعشي، ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة رد، يعني هم لا يعبدون إلا بالغداة والعشي. ها اشمعنا لماذا ذكر الغداة والعشي بالذات؟ إما ها أحسن، ما خلاني أقول إما وإما وإما، جابها من الآخر. إما أن يفهم مثلا أنهم لا يعبدون إلا في هذا الوقت، هذا لا. الغداء متى وقتها؟ الغداء الغداء الصبح، والعشي بعد العصر، وهذان الوقتان وقت انشغال الناس. في الغداء يذهب الناس إلى أسواقهم ومحلاتهم ومزارعهم. عمركم شفتم فلاح يروح المزرعة بعد الظهر؟ أتحدى. ها؟ رايح يجلس، ما هو يجلس. الفلاح تلاقيه من الصبح والفجر، صح ولا لا؟ عمركم شفتم تاجر ينام في الصباح؟ تاجر سيكون من أي كلام، تاجر أبدا. هل رأيتم طالب علم يفوت وقت الصباح؟ بارك الله لأمتي فيش في بكورها. فهذا وقت انشغال الناس معايشه، وقت العصر وقت انشغال الناس في معايشهم وأمورهم. قبل ما تلاقيه يقول لك روح قبل ما يليل الليل بسرعة، جبلنا وسرعة الحق السوق قبل ما يليل الليل، هذا قبل زمن الكهرباء. لا يضركم الآن يا أخي وقت العشي هذا، وقت العصر وقت كباية شاي كذا وقهوة وتمر، هذا الآن لما أنعم الله على الناس بالكهرباء إلى وقت قريب، بل إلى هذا الوقت في بعض الأماكن لا يوجد فيها كهرباء، تلاقيهم قبل المغرب مثل النمل في الشوارع. ليه؟ يستدركون الوقت قبل أن يليل الليل، بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة بسرعة. فهذا وقت انشغال الناس، وقت انشغال الناس. هؤلاء ماذا يصنعون؟ رد يدعون. فإذا كانوا وقت الانشغال يدعون ربهم، فهم من باب أولى في وقت الفضاء ماذا يفعلون؟ يذكرون ربهم ويعبدون. فالله يقول ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء لا يطردون، هؤلاء لا يعاملون هذه المعاملة. سنعرف بماذا أمره، كيف يتعامل معه. هؤلاء لا يعاملون هذا. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ويريدون وجهه ليس المراد يريدون ثوابه كما يؤولها بعض العلم، لا، يريدون وجه الله حقيقة، يريدون وجه الله، يريدون النظر إلى وجه الله، ويريدون العمل إخلاصا لله. فيقال وجه الله، يريدون وجه الله في حالين، أي يريدون إخلاص العمل لله جل وعلا، وأيضا يريدون النظر إلى وجهه جل وعلا كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. فالله جل وعلا أثبت لنفسه أن له وجه، ولكن ليس كوجوه عباده وخلقه. تعالى الله جل وعلا، مهما وقع في عقلك أو تصورك من صفات الله فهي غير موضع، ليست كمثله شيء، ولكن نثبت ما أثبت لنفسه، له وجه نعم، له وجه جل وعلا، من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. وهنا في هذه الآية ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجه وقفة تربوية كئيبة. يا جماعة يا سعد يا من اسمك ده يا إبراهيم، الميزان عند الله مختلف عن موازيننا تماما تماما. نحن نذل بعضنا البعض بشهرتنا، بحسن ملابسنا وهندامنا، بحسن سياراتنا، بالشهادات الجامعية التي نملكها، بالمناصب الإدارية، بالجاه، بالنسب، أنا ابن فلان ابن فلان، بالقبيلة، بالجنسية، بجواز السفر، باللون، بالعرق، بالحسب، بالنسب، بالرصيد في البنك، صح؟ هذه موازين الدنيا. يا جماعة الميزان عند الله مختلف تماما. الميزان عند الله يدعون ربه بالغداة والعشي، بس انتهينا كده، هذا الميزان عند الله. وانت حر، اما ان تركز على موازين الدنيا، واما ان تركز في الميزان اللي عند الله فوق. وأنا قلت كثير، يوجد كتاب من زمان وأنا أكتب فيه سطرين ثلاثة وأرجع اسمه المشهورون في السماء، والله إني أستحي كل ما أكتب فيه أستحي. يوجد ناس مشهورين فوق غير مشهورين في الدنيا، ما حد يعرفهم، مشهورون جدا عند الله، مشهورون عند الله سبحانه وتعالى. الصلاح يدعون ربه، هذا الميزان. الميزان عند الله الصلاح، الميزان عند الله ركعتين في جوف الليل لا يعلم عنها أحد. الميزان عند الله كم في قلبك من التوكل عليه ومن حبه ومن الإيمان به ومن اليقين به ومن خشيته. الميزان عند الله الأعمال الخفية أكثر من الظاهرة. الميزان عند الله وما تقرب إلي عبدي بأحب ما افترضته. الميزان عند الله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. هذا الميزان عند الله. الله لم يقل له ولا تطرد الذين يجلسون معك هكذا خلاص، ولا تطرد أهل الحسب والنسب، ولا تطرد الكبراء والزعماء. كم من كبير في الدنيا صغير عند الله، وكم من عظيم في الدنيا حقير عند الله، وكم من قوي في الدنيا ضعيف عند الله. ويبتى يوم القيامة بالرجل العظيم المتين الكبير فيوزن في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوض، ويؤتى بالرجل الضعيف المسكين فتوزن ساقه مثل عبد الله بن مسعود لما صعد على الشجرة رأوا دقة ساقه، ساقه دقيقة جدا جدا، فضحكوا عليه من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون عليه من دقة ساقيه؟ والله إنها أثقل في الميزان من جبل أحد. صليت بجانب رجل أشعر أغبر، والله العظيم ما سبحان الله فسمعته في السجود يعني يقول: أقسم عليك يا رب إلا أعطيتني كذا وكذا. طبعا مسألة أن تقسم على الله لا يجوز إلا في حال أن تعلم الله جل وعلا لا يزن، لا يزن الأعمال يا جماعة. قال: يريدون وجهه، يريدون ماذا؟ وجهه. إذن الإخلاص، الإخلاص لله جل وعلا. قال الله: ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء. هؤلاء الذين لا تطردهم أنت لن تحاسب عنهم وهم لن يحاسبوا عليك، ولا تزر وازرة وزر أخرى. لماذا تطردهم؟ لماذا تطردهم؟ أبقهم معك في مجلسك فإن حسابهم عند الله وحسابك عند الله. فيها فائدة، قال بعض أهل العلم، فيها دليل على أن الإسلام كل مسؤول عن نفسه، فليس كبعض الأديان الأخرى التي يأتي فيها الناس. الإسلام ليس فيه رئاسة دينية، الإسلام ليس فيه رئاسة دينية، لا يصلح أن تصلوا إلى أن يوقع لكم الشيخ، ولا يقبل توبة لكم إلا أن تعترفوا عند الشيخ، ولا مدري. لا لا، الإسلام لا يوجد فيه رئاسة دينية، ولذلك لا يوجد في الإسلام رجال دين كما يطلق عليهم العلمانيون. كل المسلمين رجال دين، وكل المسلمات نساء دين، ولكن يوجد عالم وطالب علم، يوجد عالم وطالب علم، ويوجد جاهل يتعلم. ولكن لربما عالم بالدين لا يعمل به، وإنسان لا يقرأ ولا يكتب، هذا الذي لا يقرأ ولا يكتب عند الله أعظم منه مئة مرة. ولذا قلت عالم لا يعمل، أما العالم الذي يعمل هنيئا له، اللهم علمنا وارزقنا العمل. قال الله: فتطردهم فتكون من الظالمين. فتطردهم، تطردهم ايش اعرابها؟ اعرابها فعل مضارع منصوب بان مضمره، بمعنى فان تطردهم فتكون. فان تطردهم بمعنى ان فعلت، فتطردهم ايش يعني؟ فان تطردهم اي ان فعلت فطردتهم فتكون ايش؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك استفيد منها فائده. قالوا: طرد الصالحين من المساجد ومن مجالس العلم ومنعهم، هذا من اعظم الظلم، من اعظم الظلم ان تطرد الصالحين طلاب العلم والذين يريدون الخير من محاضن الخير من غير مبرر شرعي. منعونا من الصلاة فترة في المساجد لكورونا، هذا سبب ولا مو سبب؟ سبب، ما في مشكلة. بس الذي يمنع من غير سبب هذا ظلم. الذي يمنع الناس من الجلوس في المساجد من غير سبب هذا ظلم. من حلق العلم من غير سبب هذا ظلم. فتطردهم فتكون من الظالمين. قال: وكذلك فتنا، وكذلك راجع على سبب النزول، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. أي وكذلك هو الحال، الله جعل الناس فتنة لبعض، بمعنى يختبر بعضنا ببعض. الله جل وعلا في معاملاتنا مع بعضنا يختبرنا، يختبر بعضنا ببعض، فيجعل الغني اختبار للفقير، والفقير اختبار للغني، والمؤمن اختبار للكافر، والكافر اختبار للمؤمن، والكبير اختبار للصغير، والصغير اختبار للكبير، والعالم اختبار للجاهل، والجاهل هكذا ترى كلنا اختبار مع بعض. حتى أهل في بيتكم اختبار. أتصبر أتنجح في المعاملة الربانية الإلهية مع أهل في بيتك ولا ما تنجح؟ وأنت أتصبرين وتعاملين زوجك معاملة فتنة اختبار، وكذلك فتنا بعضهم ببعض. فالله يحكي حال هؤلاء الذين يقولون اطردهم لا نجلس مع هؤلاء، فيقول ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا. فهم ماذا يقولون؟ يقولون نحن عية القوم ونحن أغنياء، أيعقل أن الله يعطي هؤلاء الفقراء المساكين الضعفاء الذين نسبهم ليس كنسبنا ووضعهم الاجتماعي ليس كوضعنا، يعطيهم الإيمان ونحن لا؟ نحن أولى. فهذا شوف الآن، فهذا دليل على أن ما هم فيه ليس حقا، لو كان حقا لرزقنا نحن أولى. هذه الحجة، حتى لا يصح أن تقول حجة عقلية، إنما هي حجة هوى واتباع هوى، كما سوف يأتي معنا في قوله جل وعلا لا قل لا أتبع أهواءكم. هذا هوى في الآية رقم 56 بعد، قل لا أتبع أهواءكم، ما تقولونه هذا هوى. فهذه الله جل وعلا يختبر الفقير بفقره ويختبر الفقير بغنى غيره. انتبه، الله يختبر الفقير بإيش؟ بفقره، ويختبر الفقير بغنى، ويختبر الغني بغنى، ويختبر الغني بفقر غيره، ويرى ما أنفقه. فتنى بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فالله يجيب، هؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ الجواب ما هو؟ نعم، من الله عليهم من بينكم. ما السبب؟ أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ هم أشكر لله منكم، هم يحبون الله أكثر منكم، هم يعظمون الله أكثر منكم، ولذلك يهديهم الله جل وعلا. الهداية لها سببان، سبب اصطفاء واختيار، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، والسبب الآخر سبب كسبي. هل الهداية يستطيع الإنسان أن يحصل عليها؟ رفض، لا يستطيع. السبب الآخر سبب كسبي. ما الدليل؟ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم. يهديهم ربهم بإيه؟ بسبب إيمانهم هداهم الله. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. فإيه؟ كسبي ولا ما هو كسبي؟ فاستهدوني أهدكم. 17 مرة في الصلاة المفروضة تقول اهدنا الصراط المستقيم، فما بالك بغيرها من النوافل. لو صليت النوافل كلها والسنن أكثر من 50 مرة تسأل الله الهداية. ولذلك دعاءان عظيمان أنصحكم بهما يا تواب تب علي، ويا هادي اهدني. يا تواب تب علي فيما مضى، ويا هادي اهدني فيما بقي، كسبت الدنيا والآخرة. وعادة فهؤلاء من الله عليه من بيننا، عادة أن الإنسان كلما قلت أمور دين دنياه عظم أمر دينه، وكلما فتح الدنيا، ما أقول كلما قل دينه، لا، كلما انفتح في الدنيا كان خطرا على دينه. ولذلك أبو سفيان لما سأله كسرى من الذي يتبعونه؟ أرادل القوم أو عيلة القوم أم أرادلهم؟ قال بل أرادل القوم. قال وهم أتباع الرسل. وهم إيش؟ هم أتباع الرسل. وكلما انفتحت الدنيا على الإنسان كلما كان خطرا على دينه. ما الدليل؟ كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه ولذلك في بعض الأثار كلما انفتحت الدنيا على الإنسان قيل له خذها ومثلها غم، خذها ومثلها غم. لا، لما كان في يوم من الأيام دخلك قليل كان يكفي وزيادة وتنام مبسوط، ولما زاد الدخل زاد زاد زاد زاد زاد كثر الهم والمسؤوليات والغم، حتى لاحظوا في الذين يمكنون في الأرض تجده بمجرد تمكينه يشيب بسرعة، فهلا لا، وتأتيه الأمراض ويأتيه ما لا يتوقع مما خذها ومثلها غم، خذها ومثلها غم. ولكن المؤمن إذا سخرها لطاعة الله فنعم المال الصالح لوجه الصالح، إذا سخرها لطاعة الله لا يجعل فيها شيئا يعصي الله به، الله جل وعلا يفتح عليه. اللهم نسألك من فضلك، قولوا آمين. اللهم نسألك، اغننا بحلالك عن حرام. هذه ليست دعوة للفضل ولكنها دعوة للزهد. فرق بين الفقر والزهد. الفقر يقول عمر لو كان رجلا لقتلت، الفقر كفر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بك من الكفر والفقر ومن عذاب القبر، لا إله إلا أنت. ولكن هو دعوة للزهد، أن مهما ملكت الدنيا تكون في يدك ولا تكون في قلبك. ألا ترون أن سليمان وداود ملك الدنيا بما فيها وهم أسد الناس؟ صح ولا لا؟ قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد وهو أسد الناس. مجرد ما أشغلته، ما الذي أشغل سليمان يا سعد؟ قلنا اليوم عن غد، لا ما يدري، الخيل. فماذا صنع بها؟ ذبحها لما أشغلته. ثم جعلنا قاعدة، ما هي اليوم على الغداء؟ هناك قاعدة، قلنا كل ما يشغلك عن دين الله اترك مهما كان، اترك. رأيت أشغلك عن دين الله، أشغلك اترك. فقالت أختي، حتى لو الزوجة، قلت نعم زوجة تشغلك عن دين الله ماذا تصنع؟ طلق، تشغلك عن دين الله اترك. حتى لو تشغلك عن دين الله، تجارة تكسب منها ملايين ولكنها تشغلك عن دين الله، ايش اترك. جلست مع تاجر ما شاء الله تبارك الله، هذا رجل مرزق يكسب، يعني سبحان الله سبحان الله كيف رزقه، وأظنه بسبب بره لأمه. فكنت أقبضه إلى أن في آخر مرة جلست معه فحمدت الله أني لست مثله. صلينا الظهر، صلينا العصر، صلينا المغرب وهو لم يصلي. فلما صلي يا فلان شو صلي؟ ليه ما تصلي؟ قال والله إني انشغلت الحسابات من بدون أصلي، وقام جماعة ما كنا، فحمدت الله الذي عافاني من مبتلى به. الله لا يبارك في تجارة تشغل عن الدين أصلا. الشاهد، أليس الله بأعلم؟ وهذه الآية علاج لمرض خطير، أليس الله بأعلم بالشاكر؟ ما هو؟ قال الحسن البصري، الحسن البصري قال هذا الكلام. الحسن البصري يقول ما من ابن آدم إلا وفي قلبه حظ من الحسد، ولو واحد في الدنيا إلا في قلبه حسد، ولا واحد إلا الأنبياء إلا في قلبه شيء من حسد، ولكن المؤمن يقلبه بالخبطة، بدال ما أحسد أتمنى زوال النعمة أسأل الله جل وعلا بقاء النعمة، ما لا أتمنى زوال النعمة من أحد أبدا. قال فإذا رأيت، معنى كلام حسن، إذا رأيت نفسك ستحسد أحدا، يعني بيجي في نفسك في هذا ربي فتح علي وأعطى، أو ربي جل وعلا رزقه البنين رزقه البنات أعطى، وأنا يعني في الظاهر إني كهؤلاء، ها أنا أولى، وما يدريك أنك أولى. قال تذكر قول الله أليس الله بأعلم بالشاكرين، أليس لعله أشكر لله منه. قلت للغني هذا، قلت لا يضرك أنك تكسب ولا تصلي، فلا أظن غناك إلا بسبب برك لأمك الله يرحمها. كان بر غريب، ولكني أخشى عدم الشكر أن يزيل، والشكر عمل، الشكر عمل، ولئن شكرتم لأزيدنكم. إذن أليس الله بأعلم؟ إذا رأيت واحد نجح في المدرسة وجاب درجات أعلى منك، فماذا تقول؟ أن ذاكرته وذاكر، وان شديت حيله اكثر منك منه ومع ذلك جاب درجات احسن منك، ماذا تقول يا ابراهيم؟ انت ذكرته وذاك وانت اشطر منه ولكن جاب درجات اعلى منك، ماذا تقول؟ اليس الله باعلم؟ قدمت على وظيفه انت وفلان وشهاداتك ووضعك وخبرتك احسن 100 مره، ولا يتوقع أحد أبدا أن يقبل هو ولا ترفض أنت، فرفضت أنت وقبله، ماذا تقول؟ أليك الله بأعلم بالشاكرين، وفي نفسك تقول قدر الله ولعله خير، تقول لعله خير، لعله خير، وأليس الله بأعلم بالشاكرين. قال الله وإذا جاءك اسمع الآن، هنا قال ولا تطرد الذين يدعون ربهم، هنا قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا. هل حدد أعمارهم؟ حدد أعمارهم؟ هل حدد جنسهم؟ هل حدد لونهم؟ ولا تطرد الذين يدعون ربهم، هل حدد شيئا من ذلك؟ المسألة ميزانها ما هو؟ الإيمان. قال وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، أي رحب بهم لاطفهم، إذا جاءك المؤمنون لاطفهم مهما كانوا من أي لون أو عرق أو جنس، إذا كانوا مؤمنين لاطفهم. إذا وجه الله النبي صلى الله عليه وسلم وهو توجيه لكل داعية عليك بأمر إيجابي وأمر سلبي، عليك بأمر ونهي مع المعاملة معاملة المدعوين، ما هو؟ الإيجابي رحم وهلل وسلم، يا مرحبا أهلا وسهلا سلام عليكم تفضلوا أهلا رحب لاطفهم. الأمر الثاني ولا تطرد، لا تكسر خواطرهم، لأن لو طردهم كسرت الخواطر ولا لا؟ ها؟ لا تكسر خواطرهم، لا تجرح مشاعرهم، لا تشعرهم أنه بسبب دنياهم هم أقل من غيرهم، قد يكونوا أعظم من غيرهم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، أي آيات؟ القرآن بالآيات المقروءة هذه المسموعة بآياتنا، فقل سلام عليك. كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذا رقم واحد في المعاملة ماذا تصنع؟ تلاطفهم وترحب به. رقم اثنين، بشر ولا تنفر. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبو موسى إلى اليمن ومعاذ إلى اليمن، ماذا قال لهما؟ بشرا ولا تنفرا، بشرا ولا تدبرا، واتلفا ولا تختلفا. والشاهد بشرا، رحبت وآنست وتلطفت، قال له بشرهم، قل لهم قد كتب ربكم على نفسه الرحمة. الله جل وعلا في صحيح البخاري، في صحيح البخاري، الله سبحانه وتعالى لما قضى من خلق الخلق كتب كتابه فهو فوق العرش، كتب الكتاب، كتب اللوح المحفوظ فهو فوق العرش، وكتب فيه رحمتي سبقت غضبي. الله كتب على نفسه الرحمة أصيلة في ذات الله جل وعلا. إذن كتب على وتوضأ، كتب على نفسه ماذا؟ الله جل وعلا كتب بالكتاب في اللوح المحفوظ ورحمته سبقت غضب. هنا قال ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكسبها لمن؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا رسل. إذا رحمة الله لن تكون بنص كتاب الله إلا لمن؟ للذين، خلوكم معنا، للذين يتقون ومين؟ ويؤتون الزكاة ومين؟ والذين هم بآياتنا. فالذي يأتي ويتشدق ويقول أن الكافر إذا مات أو الكافر الله يرحمه، يقول لك يا أخي أنت لا تملك رحمة الله، يا أخي أنا أقول القرآن، يا أخي أنا أقول سأكتبها لهؤلاء، غيرهم لا، غيرهم لا. ومن العجائب أنه لما مات من لا تؤمن بالقرآن قيل ترحموا عليه، ولما ماتت الأيام هذه من تؤمن بالقرآن ولا نشر خبر عنه. عجيب ولا مو عجيب؟ شيء عجيب، تمييع لثوابت الدين غريب. فرق أنك تحزن عليها أنها إنسانة كويسة، أنها إنسانة طيبة، أنها إنسانة في الدنيا طبعا طيبة، أنها إنسانة مناضلة، أنها إنسانة تنصر قضية عادلة، فتحزن أنت لهذا أو تحزن للظلم وأن تميع الدين. الله يقول فسأكتبها للذين هم بآياتنا يؤمنون. بس إذا قال الله جل وعلا كتب ربكم على نفسه ماذا؟ الرحمة. والله جل وعلا إذا كتب على نفسه شيء فهو من باب الكرم والجود، إلا لا يوجد واجب على الله إلا ما أوجبه على نفسه. فقد أوجب على نفسه أن من آمن به لا يشرك به شيئا جعله حق على نفسه، أدخله الجنة، صح ولا لا؟ يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ صح ولا لا؟ فإن كتب على نفسه الرحمة مما كتب الله على نفسه إجابة الداعي، صح ولا لا؟ ما الدليل؟ كتب على نفسه الإجابة. وقال ربكم ادعوني إيش؟ أستجب. ادعوه استمد الدعاء فاتحنا. كتب ربكم على نفسه، نفسه هي ذاته، والنفس ليست من صفات الله، لا يقال أن من صفات الله النفس، لا، المراد بالنفس هي ذات الله، ذاته جل وعلا. ولذلك واصطنعتك لنفسي، ايش يعني؟ لذاتي، لي انا. قال كتب ربكم على نفسه الرحمه انه، هنا اختلفت القراءات طبعا، انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم، هذه قراءه. قراءه ثانيه، انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه بفتح الاولى وكسر الثانيه، هذه القراءه الثانيه. القراءه الثالثه، كتب ربكم على نفسه الرحمه انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم، فانه. وكل القراءات هذه لها معاني ولكنها ليست معاني قضاء، انما زياده في البيان. نذكر هذه المعاني بعد الاذان باذن الله جل وعلا. الله تعالى تفضل اذن. اذن يا ابراهيم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. عيد يا إبراهيم، عيد إبراهيم. لا تقل الله أكبر، الله أكبر، لا تقل الأكبر، هذا من أخطاء الأذان. وضع يدك في الأذان في أذنك في الإقامة، لا تضع، يلا حط الإيد في أذنك وأعد الأذان. إيش؟ أعد، أعد الأذان، أعد الله أكبر مرة ثانية، أعد الله أكبر. من عمل منكم سوءا، انه هنا تعرض بدل الرحمة، بمعنى يعني تقرأ الآية: كتب ربكم على نفسه الرحمة، أي كتب ربكم على نفسه من عمل منكم سوءا فسيرحمه. تمام؟ ثم تاب من عمل منكم سوءا ثم تاب من بعد موسى. إذن بدل من الرحمة، فأنه الثانية تعرب على أنها في محل رفع مبتدأ وخبر، تقديره هو، أي وأصلح فهو غفور رحيم. وإن المهم في أسباب القراءات، أسباب اختلاف القراءات ترجع إليها، تنبع بالتفسير. قال أنه من عمل منكم سوء. طيب، ما وجه الرحمة التي كتبها الله؟ من عمل سوء بجهالة، بجهالة هذه مشكلة. طب الذي عمل سوء من غير جهالة ثم تاب يغفر له الله؟ طب لماذا قام بجهالة؟ لأن كل من وقع في معصية لا يقع فيها إلا بجهل منه، إما بجهل منه بعظيم إثم هذه المعصية، وإما بجهل منه بأن ينسى الله جل وعلا، أو ينسى عقاب الله، أو ينسى نظر الله إليه، أو يتبع هواه. فمن اتبع هواه جاهل ولا لا؟ من اتبع غرائزه جاهل ولا لا؟ فكل معصية تقع من ابن آدم بسبب جهل، بسبب جهل. فالله يعلمك أنك لما عصيت أنت عندك جهالة، لما عصيت هذا بسبب لا يغر تراك جاهل، ما عصيت إلا لجهلك، ولو كنت عالما ما عصيت، ولو كنت عالما ما عصيت. ولذلك يقولون: كيف تحب الله وتعصيه؟ لا، قد يحب الإنسان الله ويعصيه، كما قال ابن القيم رحمه الله، قد يحب الله. ألا ترى أن الذي شرب الخمر لما جاء خالد بن الوليد قال: لعنه الله، كم يأتي به شأن؟ قال: لا تلعنه، فإني لا أعلمه إلا يحب الله ورسوله. قد يقع من يحب المعصية. ولذلك هذا البيت: تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا البيت فيه نظر. لا، قد يعصي الإنسان الله. طيب، من أي الأبواب أوتي؟ هو يحب الله، فمن أين أوتي؟ أوتي من جهله بعظيم قدر الله وجلالة الله، أوتي من باب قلة التعظيم لله. فلو عظم الله حق تعظيمه ما عظم، ولكن لجهله بعظمة الله وقدرة الله ومكانة الله ونظر الله وقع في المعصية، مع أنه يحب الله. ولذلك إذا أردت أن تقف من المعاصي فعليك بتعلم ما يزيد عظمة الله في قلبك، وأعظم ذلك أسماء الله وصفاته جل وعلا. أعظم ذلك أسماء الله، تعلم أسماء الله وصفاته جل وعلا. إذن من عمل منكم سوءا سواء صغيرا أو كبيرا، مهما كان السوء، حتى لو شرك، بجهالة ثم تاب، إيش؟ رد، ثم تاب من بعده. القرآن هذا جميل يا جماعة، القرآن هذا اللهم ارزقنا علمه. قال الله: ثم تاب من بعده وأصلح. لم يقل فتاب، إنما قال ثم. لو قال من عمل منكم سوءا بجهالة فتاب من بعده وأصلح لتعلمنا أن التوبة لا بد أن تكون إيش؟ أن تكون إيش؟ مباشرة وسريعة، تعقيب، لا بد أن تكون عقب الذنب مباشرة. ولكنه قال: من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب ولو بعد حين. شوفوا كرم الله، ثم تاب ولو مباشرة بعدها أو بعدها بيوم أو بعدها بسنة أو بعدها بعشر سنوات أو بعدها بمئة سنة، تاب فعل معصية بس ما تاب، هو فعل معصية مرة واحدة في عمره بس ما تاب، لو تيسرت له مرة أخرى لفعل بس ما حتى تيسرت له، جلس خمسين سنة ما تيسرت له المعصية، يحاسب عليه ولا ما يحاسب؟ رده، ليش ما عملها مرة ثانية؟ لم يسر. ولكن بعد خمسين سنة تذكر المعصية فرفع يده وقال يا رب أستغفرك وأتوب إليك، يا رب ما تيسرت لي ولكني الآن لو تيسرت لا أفعل، تب علي تواب واغفر لي. يغفر له ولا لا؟ يغفر له، قال الرجل يغفر له. طيب هل معنى ذلك مؤخر التوبة؟ لا، أنت مطالب بالإسراع، ولذلك قال في آية ثم تاب من قريب، من قريب لها معنى يعني. ثم تاب من قريب، من قريب لها معنى يعني. المعنى الأول أي تاب مباشرة بعدها قريب منها. المعنى الثاني ثم تاب من قريب، وكل ما قبل الموت قريب، كل ما قبل الموت قريب قريب. ثم تاب من قريب، قال الله ثم تاب من بعده أي من بعد فعل الذنب، من بعده أي ماذا؟ تاب من بعد فعل الذنب. يكفي التوبة؟ لا بد من توبة وإنابة، لا بد من توبة وعيش. ما الدليل؟ يا عباد قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم، أمر بالإنابة. ما الفرق بين التوبة والإنابة؟ من يخبرني؟ لا كذا تزعلون، كذا تحسسوني عشر سنوات أخطب على هذه المنبر شرحت ذلك كثيرا وقلتها في دروس كثيرة، وإذا لم تجيبوا كل واحد يدفع منكم 100 ريال يا رب. يا من؟ لا لا ريال تعود لي. ها طيب، التوبة الرجوع إلى الله، التوبة هي أريد أن أجد العبارة بالضبط التي قالها ابن القيم. نعم، التوبة الرجوع إلى الله اعتذارا، فلما تستغفر أنت ماذا؟ رد عليه سأعتذر، أنا آسف، أنا أعتذر يا رب، أنا أعتذر. إذا التوبة الرجوع إلى الله إيش؟ لا سمعوا، اعتذارا. والإنابة الرجوع إلى الله إصلاحا، تصلح ما أفسدت، تصلح ما أفسدت. لذلك من مسائل التوبة العظيمة، من شروط التوبة أول ذنب، أول شرط إيش؟ كلنا حاضرين بس إحنا فاهمين إلا ما شاء الله، الكل حاضر بس قليل الفهم. سمعتوا أول ذنب، أول شرط إيه؟ ارفع صوتك، الإقلاع عن الذنب. تعرفون ما معنى الإقلاع؟ الإقلاع عن الذنب، عليكم السلام، الإقلاع عن الذنب وذيوله، وذيوله. تبع أقلع عن الذنب ولم يقلع عن أسبابه، هل أقلع عن الذنب؟ ها؟ رجل لا قدر الله زنى فتاب عن الزنا، لا أزنى ولكنه ينظر إلى أفلام قبيحة، هل تاب من الزنا؟ لا لا. هذا ذنب وذنب، ولكن هذا من ذيوله يكتب عليك هذا، لا بد أن تقلع عن الذنب وأسبابه، تقلع عن الذنب إيش وأسبابه ومسبباته حتى لا يكتب عليك الكل. ومن مسائل التوبة كثير، ومن مسائلها لو أنه تاب من الذنب ثم رجع إليه بعد فترة، بعد 10 سنوات، بماذا يؤاخذ؟ بالذنب الذي بعد 10 سنوات ولا بالذنب الأول والتالي؟ يؤخذ بالاثنين، يؤخذ بالاثنين. ولكن لو تاب بعد 10 سنوات فعل 100 ذنب في 10 سنوات وتاب منها كلها، مسح كلها ولا لا؟ كما تكسح كلها فتؤخذ بها كلها. لذلك توب واستغفر، تب والتوبة. قال الله جل وعلا: ثم تاب من بعده، تاب اعتذر واستغفر وأصلح، بمعنى أصلح بمعنى إيش؟ أناب، بمعنى وأنيبوا إلى ربكم. سورة قاف: ذكر الله أن الجنة لكل أواب إيش؟ منيب، منيب سبحانه وتعالى. من بعده أصلح فأنه غفور رحيم، تأكيد أن من تاب وأصلح فإن الله جل وعلا إيش؟ غفور رحيم سبحانه وتعالى. ثم قال، نختم بهذه الآية: وكذلك نفصل الآيات. الله جل وعلا يفصل الآيات ويبينها تبيين. البعض يزعل أننا في الدرس الواحد نأخذ وجه واحد. ابن عمر في سورة البقرة قضى 8 سنوات، 8 سنوات يتعلم معاني، نسأل الله أن يعلمنا كله. وكذلك نفصل الآيات، الله ما في شيء من أمور الدين إلا وفصلها وعلمها، والرسول صلى الله عليه وسلم بينها في سنته. قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين، فيها قراءتان: سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين، فيها قراءتان: لتستبين سبيل المجرمين ولتستبين سبيل المجرمين، على قراءة ولتستبين سبيله التي نقرأ بها هذه. ما الذي يستبين؟ الله يفصل الآيات لكي يوضح لنا طريق المجرمين. فما الذي وضح لنا سبيل المجرمين؟ نفسه يوضحه لنا. ولتستبين سبيل المجرمين، ما الذي استبان؟ السبيل نفسه استبان. على القراءة الأخرى: ولتستبين سبيل المجرمين، أي ولتستبين يا رسول الله سبيل المجرمين، ولتعلم أن سبيل المجرمين فتحذر أمتك، لتستبين أنت يا رسول الله سبيل المجرمين. طب لماذا قال سبيل المجرمين؟ لماذا قال لم يقل ولتستبين سبيل المؤمنين؟ ليش ذكر المجرمين؟ للسياق، لأنه يتحدث عن أفعال المجرمين، فهم الذين أرادوا طرد المؤمنين، وهم الذين فتنهم الله جل وعلا، فبين الله أن هذه طريقته. ثم أنه إذا أبان سبيل المجرمين عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، فلما يبين لك الله جل وعلا سبيل المجرمين ستعلم أن ضده سبيل ماذا؟ المؤمنين. فلما أقول لا تقطع الإشارة، هذا نهي عن قطع الإشارة، ضده توقف عند الإشارة، سأعاقبك إن قطعت الإشارة، ضده لن أعاقبك إذا ما قطعت الإشارة. إذن ولتستبين سبيل المجرمين عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه، فالله يوضح سبيل المجرمين حتى لا نقع فيه. نكتفي بهذا ونأخذ ما بقي في الدرس القادم بإذن الله جل وعلا. أحد عنده سؤال قبل أن نختم؟